الحب جوا بيت الروح. ارفع الفلاش بتاعك وادي شمال ويمين كده. ايوه يا حب الصادي I'm سلام عب سلام الرقم الصعب هات نفسه بجد ده صعب عب سلام في بيت الرعب